كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي. محمد بن أبي بكر الصديق هذا متى ولد؟ ولد في حجة الوداع، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 70 يوم. طب هذا يعني لكن عدوه بالصحابة اللي إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، أو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فله شرف الصحبة. لكن حديثه كحديث مرسل ايه كبار التابعين، يعني هو لا يدخل في تعريف الصحابي، يعني يقول الصحابي مرأة النبي، هو غير مدرك يعني تقصد، غير مميز يعني، هو لم يرى يعني تقصد انه غير مميز، غير مميز يعني هم عدوه ادخلوه الصحابة ايه يعني للشرف، يعني ليس صحابيا اصطلاحا مجمل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. رأيه هو لا يثبت حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مش صريح، ما فيش ليس عندنا خبر صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في خلاف في صحبته، يعني في صحبته اختلاف. ليس مصطلح شيخ حسن قال كنت يعني مستعمرا لذات امي عندما كنت ارضاها، فممكن مثلا صعبه ممكن يعني تاخرت رضاعته، ممكن في نفس ترضع لغايه 3 سنوات ممكن هذا يعني تحتمل، لكن 70 يوما الغلام يعني ما يقولون انه لا يميز ابويه الا بعد 4 اشهر او كذا. غير مميز كان محمد بن ابي بكر الصديق فانه صحابي، وحكم روايته مهم للمساله الصلاحيه، مساله شرف الصحبه او كده ديت ايه الخلاف فيها ليس مؤثرا، لكن المهم روايه محمد بن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكمها؟ قال وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول، لانه في من التابعين من هو اكبر منه، عبيد الله بن ابي الخيار اكبر منه، وهناك المخضرمون اكبر منه، المخضرم من ادرك الجاهليه والاسلام ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، يعني ابو مسلم الخولاني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، يعني جاء وهو كبير فحرم من ايه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أدرك جاء إلى المدينة فرأى أبا بكر ورأى إيه الكبار. فحديث مثل أبي موسى الخولاني أقوى من حديث محمد بن أبي بكر إذا رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إدراك محمد بن أبي بكر لأبيه ما يسلم، لأبو أبوه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأربعة أشهر. سنتين ولا ما تم ما أكمل 3 سنوات. سنتين ونصف. دخل صحابة الصغار. لكن قيس بن أبي حازم هذا روى عن أبي بكر وسمع منه. هو حديثه أقوى. حديث عن أبي بكر أقوى من حديث من؟ حديث عن أبي بكر. الشرف الصحبة شيء والزوال الشرف. قال وحكم روايته حكمه المرسل لا الموصول ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة مثل عائشة ما يذكروا كثيرا، يعني مثلا لما روت بدء الوحي هي ما أدركت هذا، لكن غلبت الأمر أنها إما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وإما سمعته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس مثلا يعني لا، يعني الغالب انه لا يروي الا عن الصحابه، انه لا يروي عن التابعين، التابعين يهم الذين يروون عنه. خلاف الصحابي الذي ادرك وسمع فان احتمال روايته عن التابعين بعيد جدا، الفرق ده مهم جدا، مهم ليه مرسل الصحابي يعد متصلا، لان احتمال روايته عن التابعين بعيده جدا،